بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تام. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. تام. للفصل بين الأجلين، أجل الدنيا وأجل الآخرة، وقيل كافي للواو العاطفة. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. تام. وهو الله في السماوات. كافي. وهو الله في السماوات، هو في السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، لا يحده زمان ولا يحده مكان، ولكننا وقفنا على السماوات والواو فاصلة لأن الله يعلم سرنا وجهرنا ونحن في الأرض لسنا في السماء. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. تام. وقيل كافي. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. تام. وقيل كافي. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. تام. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. حسن. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم. حسن. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. تام. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. تام. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. كافي. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. كافي. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. تام. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. تام. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تام. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. كافي. كتب على نفسه الرحمة. كافي. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. تام، على أن الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. تام، وله ما سكن في الليل والنهار. كافي، وهو السميع العليم. تام، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. كافي، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. تام، وقيل كافي، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كافي، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. تام، وقيل كافي، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. كافي، وذلك الفوز المبين. تام، للابتداء بالشرط. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. تام، وهو القاهر فوق عباده. كافي، وهو الحكيم الخبير. تام، قل أي شيء أكبر شهادة. كافي، قل الله شهيد بيني وبينكم. تام، المحظور أن تقول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، لأنك جعلت الله حينئذ شيئا وهو خالق كل شيء فلا يقال عنه شيء. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن، وقيل أيضا ومن بلغ الحلم، والوقف هنا تام، وقيل كافي للاستفهام الاستنكاري بعده. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. كافي، قل لا أشهد. تام، وقيل كافي، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. تام، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تام، وقيل كافي، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. تام، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. تام، وقيل كافي، إنه لا يفلح الظالمون. تام، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. كنتم تزعمون كافي على قراءة ثم لم تكن فتنتهم، وهي قراءة شعبة وأصحابه، وعلى قراءة ثم لم تكن فتنتهم بالرفع تام. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. تام. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. تام. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. كافي. وضل عنهم ما كانوا يفترون. تام. ومنهم من يستمع إليك. تام. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. كافي. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. كافي. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. كافي. وهم ينهون عنه وينأون عنه. كافي. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. تام. ولو ترى إن وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تام. وقيل كافي. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. كافي. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. تام. وقيل كافي. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. كافي. لأن الواو في ولو ردوا واو فاصلة بين الدنيا وبين الآخرة، يعني ولو ردوا إلى دنياهم بعدما رأوا أهوال القيامة لعادوا كافرين مرة أخرى. اقرأها بهذا الوقف أيضا. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. كافي. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. تام. وقيل كافي. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. تام. وقيل كافي. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا كافي قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تام قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا حسن قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم تام ألا ساء ما يزرون تام قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وقف كافي عند من جعل حتى للابتداء ومن جعلها للغاية فليس بوقف عنده قوله على ما فرطنا فيها وقف عند الإمام نافع على أن ما بعدها للاستئناف وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو كافي وللدار الآخرة خير للذين يتقون كافي عند من قرأ بالغيب أفلا يعقلون وتام عند من قرأ أفلا تعقلون بالخطاب أفلا يعقلون كافي أفلا تعقلون تام قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون تام ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا تام ولا مبدل لكلمات الله تام ولقد جاءك من نبأ المرسلين تام وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية تام وقيل كافي جواب الشرط محذوف تقديره فافعل أحد الأمرين ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين تام إنما يستجيب الذين يسمعون تام والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون تام فقالوا لولا نزل عليه آية من ربه كافي قل إن الله قادر على ولكن أكثرهم لا يعلمون تام وما من داء وقيل كافي. ما فرطنا في الكتاب من شيء. تام وقيل كافي. ثم إلى ربهم يحشرون. تام والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. تام وقيل كافي. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. تام قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. كافي. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. تام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. كافي. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تام وقيل كافي. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. كافي على استئناف ما بعده. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. تام والحمد لله رب العالمين. تام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. تام وقيل كافي. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. تام قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. تام وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. كافي. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تام والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. تام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. تام وقيل كافي. قل هل يستوي الأعمى والبصير. تام وقيل كافي للبدء بالاستفهام. أفلا تتفكرون؟ تام. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. تام. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. تام وقيل كافي. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. تام للاستفهام الاستنكاري بعده. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ تام. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة حسن أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. تام. من قرأ إنه من عمل وقف على كتب على نفسه الرحمة وقفا كافيا، ومن قرأ أنه فلا وقف لأن ما بعدها بدل منها. وكذلك نفصل الآيات وليستبين سبيل المجرمين. تام. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. تام. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. كافي. قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. تام. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. كافي. ما عندي ما تستعجلون به. تام. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. تام وقيل كافي. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. تام. والله أعلم بالظالمين. تام. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. تام. ويعلم ما في البر والبحر. تام وقيل كافي. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تام. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. تام. وهو القاهر فوق عباده. كافي. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. تام. وقيل كافي. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. تام. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. تام. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. كافي. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. كافي. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. تام. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. تام. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. تام. وكذب به قومك وهو الحق. تام. قل لست عليكم بوكيل. تام. لكل نبأ مستقر. كافي. وسوف تعلمون. تام. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كافي. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تام. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. تام. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. كافي. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها كافي أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون تام قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حسن كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا تام قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين كافي وأن أقيموا الصلاة واتقوه كافي وهو الذي إليه تحشرون كافي وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق كافي ويوم يقول كن كافي فيكون كافي قوله الحق كافي وله الملك يوم ينفخ في الصور كافي عالم الغيب والشهادة كافي وهو الحكيم الخبير تام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين تام وقيل كافي وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين تام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا الآفلين تام وقيل كافي فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين تام وقيل كافي فلما ما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين تام وقيل كافي فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين تام وقيل كافي فلما فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون تام وقيل كافي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون تام وقيل كافي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين تام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين تام وحاجه قومه كافي قال أتحاجوني في الله وقد هداني كافي لانتهاء الاستفهام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا تام وسع ربي كل شيء علما تام أفلا تتذكرون تام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا كافي فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون تام لتناهي الاستفهام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون تام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه تام وقيل كافي على استئناف ما بعده نرفع درجات من نشاء تام إن ربك حكيم عليم تام ووهبنا له إسحاق ويعقوب كافي كلا هدينا تام ونوحا هدينا من قبل كافي ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون تام وكذلك نجزي المحسنين تام وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كافي وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس ك كافي كل من الصالحين تام وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كافي وكلا فضلنا على العالمين كافي ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم تام ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده كافي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون تام أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة كافي فإن يكفر بها قد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين تام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده تام قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين تام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء كافي قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا كافي وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم تام قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون تام نورا وهدى للناس كافي على قراءة يجعلونه قراطيس وعلى هذا يكون ويخفون كثيرا كافي أيضا للالتفات من الخطاب إلى الغيبة يعني قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا لأن الكلام لأهل الكتاب ثم التفت إلى مشركي العرب وعلمتم ما لم تعلموا فلأجل الالتفات يبقى يوفون كثيرا وهدى للناس يبقى الوقت في الاثنين كافي على هذه القراءة وهي طبعا قراءة أبو عمرو وابن كثير ويعقوب أما قوله تبارك وتعالى قل الله فليس بوقت لأن قل الله في مضمر مخفي يعني قل الله أنزله وذرهم في خوضه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولينذر أم القرى ومن حولها كافي وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها كافي والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. تام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. تام. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. حسن. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. تام. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كافي للابتداء بالنفي. وما نرى معكم شفعاء الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. كافي. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تام. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تام. إن الله فالق الحب والنوى. كافي على استئناف ما بعده. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. كافي. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. كافي. ذلكم الله فأنى تؤفكون. كافي. فالق الإصباح. كافي. الوقت على فالق الإصباح. حسن على قراءة وجاعل الليل وعلى قراءة وجعل الليل يكون الوقف على فالق الإصباح كافي. فالق الإصباح. كافي. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. تام. وقيل كافي. ذلك تقدير العزيز العليم. تام. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. تام. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. تام. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. تام. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. تام. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج أخرجنا به نبات كل شيء. حسن. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. كافي. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. تام. وقيل كافي. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. تام. وقيل كافي. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. تام. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. تام. للابتداء بالتنزيه. وقيل كافي. سبحانه وتعالى عما يصفون. تام. على استئناف ما بعده. بديع السماوات والأرض. كافي. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. كافي. وهو بكل شيء عليم. تام. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. كافي. وهو على كل شيء وكيل. تام. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. تام. للتأكيد بعدها. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. تام. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. تام. للابتداء بالأمر. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. تام. وقيل كافي. ولو شاء الله ما أشركوا. تام. وقيل كافي. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. تام. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تام. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. تام. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. كافي. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم. تام. إنها إذا جاءت لا يؤمنون. تام. قل إنما الآيات عند الله. كافي. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. تام. قل إنما الآيات عند الله. كافي. على قراءة أنها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم. تام. على قراءة إنها. والأصل أنهم لما قالوا لئن جاءتنا آية لنؤمنن بها، قال بعض المسلمين لو نزلت آية لا يؤمنون، فقال الله تعالى قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ردا على من زعم أنه لو جاءت آية لا يؤمن. وقال بعض المسلمين حبذا لو أنزل الله عليهم آية ليؤمن، فقال الله تعالى وما يشعركم إنها، إن التقريرية إذا جاءت لا يؤمنون، وكأنه يقول لهؤلاء ولهؤلاء لا تقرروا ولا تفتوا وأنا موجود. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. تام. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. حسن. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. تام. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كافي. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. تام. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. تام. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. كافي. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. تام. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. تام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كافي. لا مبدل لكلماته. كافي. وهو السميع العليم. تام. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كافي. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. تام. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تام. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. كافي. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. تام. وقيل كافي. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. تام. وقيل كافي. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. تام. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. تام. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. كافي. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. تام. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. كافي. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. تام. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تام. وقيل كافي. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. تام. وقيل كافي. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. تام. وقيل كافي. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. تام. الله أعلم حيث يجعل رسالاته. تام. الله أعلم حيث يجعل رسالته. تام. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. تام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تام. وقيل كافي. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تام. وقيل كافي. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. تام. وهذا صراط ربك مستقيما. تام. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. تام. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. تام. على قراءة ويوم نحشرهم. أما على قراءة ويوم يحشرهم فهو كافي لأنه معطوف على وهو وليهم ويوم يحشرهم. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. كافي. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. كافي. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. كافي. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. كافي. إن ربك حكيم عليم. تام. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. تام. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. كافي. قالوا شهدنا على أنفسنا. كافي. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. تام. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. تام. ولكل درجات مما عملوا. كافي. وما ربك بغافل عما يعملون. كافي. وعلى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي في الخطاب وما ربك بغافل عما تعملون يكون الوقف تاما. وربك الغني ذو الرحمة. كافي. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. تام. إنما توعدون لآت. كافي. وما أنتم بمعجزين. تام. قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم إني عامل. كافي. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. كافي. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. تام. إنه لا يفلح الظالمون. تام. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم. حسن. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. تام. وقيل كافي. ساء ما يحكمون. تام. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. كافي. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. كافي. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. كافي. سيجزيهم بما كانوا يفترون. تام. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. كافي. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. كافي. سيجزيهم وصفهم. تام. إنه حكيم عليم. تام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. كافي. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. تام. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كافي. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا تام إنه لا يحب المسرفين تام ومن الأنعام حمولة وفرشا تام وقيل كافي كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين تام ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين تام ثمانية أزواج كافي من الضأن اثنين ومن المعز اثنين كافي للاستئناف بعده قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين كافي قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين كافي نبئوني بعلم إن كنتم صادقين كافي ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين كافي قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين كافي قل أهذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا تام فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم تام إن الله لا يهدي القوم الظالمين تام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به كافي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم تام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر كافي ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم تام وقيل كافي ذلك جزيناهم بلغيهم وإنا لصادقون تام فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين تام ساء سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. تام. وقيل كافي. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. تام. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. تام. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. تام. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. كافي. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. تام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم وقفا كافيا، ثم يبدأ عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي فرض عليكم وأوجب عليكم ألا تشركوا به شيئا، ولا يوقف على قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم لعدم إيهام السامع أن الله حرم علينا ألا نشرك به شيئا. فإذا كان الله عز وجل حرم علينا ألا نشرك فقد أحل لنا أن نشرك، ومعاذ الله أن يأمر بذلك. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم. كافي. عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. حسن. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. تام. وقيل كافي. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تام. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. كافي. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. تام. وقيل كافي. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. تام. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. تام. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تام. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تام. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. تام. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. تام. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. كافي. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. تام. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. تام. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. تام. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. تام. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ كافي. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تام. قل انتظروا إنا منتظرون. تام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كافي. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. تام. للابتداء بالشرط. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. تام. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. كافي. للابتداء بالنفي. وما كان من المشركين. تام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كافي. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تام. قل أغير الله أبغي ربا هو رب كل شيء كافي ولا تكسب كل نفس إلا عليها كافي ولا تزر وازرة وزر أخرى كافي ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون تام وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم تام إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم تمام.